بعض الكتب. في انت المسألة يا شيخ الأخيرة لسه ما انتهينا، الحاج عن البدل. اي نعم، الحج عن البدل او حجة البدل، الحج عن الآخرين اذا كان غير والد ووالدة يجوز بشروط. أول ذلك أن يكون المحجوج عنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم يحج عن نفسه معذورا، كأن يكون فقيرا فأغناه الله لكن بعد أن عجز عن الحج، أو كان قويا وغنيا لكنه كان مشغولا بالدنيا عن آخرته ثم تاب الله عليه، وحينما تاب لم يكن أيضا بإمكانه أن يحج لسبب أو آخر، ثم أدركه مرض الموت وقد تاب فأوصى، فهذا النوع يجب تنفيذ وصيته من قبل ورثته، باختصار المحجوج عنه ينبغي أن يكون معذورا في ظاهر الشرع عند الله عز وجل حتى يجوز للحاج عنه أن يحج عنه. وبعد ذلك يرد موضوع البدل أو التعويض اللي قد يقدم إليه، ما نرى في ذلك مانعا لأنه هنا في أمور بدنية، جهد ذلك عادة له وتجارة، لو شفنا واحد مريض شيخ ننبهه يعني انه يوصي او كذا. ايه لازم لازم. انا اعرف ناسا في بلادنا كانوا يتخذون حجة البدل مهنة. انا اعرف ناس الان سنويا يحج، سنويا يحج، عنده لسه يعني عنده قائمة مسجلة في البيت وعلى الدور، سنة دور حجة فلانة، سنة دور أم فلان، سنة دور فلان، وهذا سنويا يحج، وهي يعني متخذها مهنة تجارة وهو مسجد ويستفيد. بل يا شيخ عندنا موظفين يأخذ أجرة يذهب للحج من ضمن الموظفين الأوقاف اللي يروحوا ويأخذ أجرة من الأوقاف ومع ذلك يأخذ أجرة أخرى. الله أكبر. يعني يكون بايع الحجة. الله أكبر. ويشترط انه الهدايا الهدية الفلانية بدي اجيب مسجل، هذا مش محسوب، بدي اجيب احرام، هذا مش محسوب. نعم. في احد الاخوة يعني مصر علي وانا رافض انه احج عن قريب له، والقريب هذا يعني وهذا الاخ لا يستطيع لانه هو ما حج عن نفسه، وهو طامع في انا يقول لانك اني اعرفك وكذا وكذا، لكن انا رافض لانه قال انه هذا الذي مات كان لا يصلي وكان مهمل للفرائض، هذا لا يحج عنه الا ما احج عنه ان شاء الله. قال انت اسال الشيخ ناصر اذا وافق. هذا لا يحج عنه اما لو كان بحاله ثانيه الا اذا كان تاب الى الله وأناب واوصى. انا سالته ماذا ما في مانع لو شيخي ما اوصى واستوعب اولاده انه كان مش مستوعب يوصي وكان مش مقدر. ثم عندي يا شيخ يعني الولد لا يحج عن أبيه الذي كان مهملا. الله أكبر. أخير. لا عفوا شيخي. آه. يعني إنه هذا الولد عرف انه ابوه كان ضعيف وما يستطيع يحج، ومات على صلاح وتقوى ابوه لكن ما حج، وهذا الشاب الان ما بده يحج عن نفسه لسه، بعدين بده يحج عن غيره، والان القانون اللي كل 5 سنين فيه حجه، فبيحج عن نفسه بحجج واحد عن ابوه يعني، مع علمه انه ابوه يعني كان طيب وكويس وما كان مستطيع يحج ابوه يعني، بس حجج واحد بدل نفسه عن ابوه. إذا كنت تعني بأن أباه يعني كان معذورا في عدم حجه، أيوة. وتقول بأنه هو لا يستطيع أن يحج عنه، أيوة. فيحجج غيره، أيوة. الجواب نعم يجوز، لكن قبل ما أقول لك يجوز يجب أن نضيق دائرة احتمال أنه هو لا يستطيع أن يحج. أيوة. الصورة اللي عرضتها مو شرط يعني بحجة السنة هاي عن نفسه، وهذا هو الواجب عليه أصالة، وبنوي في نفسه متى ما سنحت له الفرصة أنه يحج عن أبوه. فإذا كان سلفا مقتنع أنه لا يستطيع أن يحج، حينئذ بحجج غيره.